الصادات واحد والعفريت مازال موجود وبيدور العربية، مش ممكن وتعمل تمثيليات، وممكن يكون الشخص ايه اللي عمل الكلام ده نظرا لجهله والتاني يضحك عليه، وده اللي كان بيحدث. المهم انه يقول هنا رحمة الله عليه: وهذا كما اذا جر من لا تراه حصيرا او بساطا فترى الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجار له، مع انه هو الذي يجره. فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين فقلبتها كتقليب الحية، فظن الرائي انها تقلبت بانفسها والشياطين هم الذين يقلبونها. هذا قول يعني احتمال، واما ان يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصية تتحرك وهي ساكنة في انفسها، ولا ريب ان الساحر يفعل هذا وهذا، بدليل ان موسى عليه السلام لما القى السحرة ينظرون الى الاشياء التي القوها لم يسحروا، فهي ثابتة كما هي احبال، ولكنهم فوجئوا بما القاه موسى حية حقيقية وهم سحرة لا يسحرون ولا يدخل عليهم في هذا الامر، فرأوا انه يقلب العين عينا اخرى، عصا تقلب وتصبح حية حقيقية بدون اب وام، فهذا الامر ليس لسحر، لا بقى سحر ولا شيء من هذا القبيل، بل مش كده وبس، تلقف ما يأفكون بلعتها، ثم حط ايده في يأف عدد عصا مرة اخرى بعد ان ابتلعت كل شيء، ولذلك قرت سحرته ايه ساجدين. فقال هنا: واما ان يكون التغيير حدث في الرأي حتى رأى الحبال والعصية تتحرك وهي ساكنة في انفسها، ولا ريب ان الساحر يفعل هذا وهذا، فتارة يتصرف في نفس الرأي واحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو فيه او ما هو به، وتارة يتصرف في المرئي باستغاثته بالارواح الشيطانية حتى يتصرف فيها. واما ما يقوله المنكرون من انهم فعلوا في الحبال والعصي ما اوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغيره، هكذا قال المعتزلة، قالوا هذه المسألة كان فيها زئبق، والزئبق دوت بيحدث فيه لما بيتمدد بيحدث فيه هيحرك الايه الاشياء. حتى سعد قال: فهذا باطل من وجوه كثيرة، فانه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالا بل حركة حقيقية، لو الزئبق فهذا بتحرك يبقى ما هو خيالش اليه من سحرها ذات، يبقى بتصعب جد، ولم يكن ذلك سحرا لاعين الناس ولا يسمى ذلك سحرا بل صناعة من الصناعات المشتركة يعني بين الناس. وقد قال تعالى: فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، ولو كانت تحركت بنوع حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء، ومثل هذا لا يغفر. وايضا لو كان ذلك بحيلة كما قال هؤلاء لكان طريق ابطالها اخراج ما فيها من الزئبق وبيان ذلك المحال اللي هو الحذق في الصناعة، ولم يحتج الى القاء العصا لابتلاعها. وايضا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها الى الاستعانة بالسحرة، بل يكفي فيها حذاق الصناع، محتاج رجل كيميائي بقى في عهدهم يعني، ولا يحتاج في ذلك الى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء لانهم اتوا بسحر عظيم كما قال رب العالمين. وايضا فانه لا يقال في ذلك انه لكبيركم الذي علمكم السحر، فان الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها، وبالجملة فبطلان هذا اظهر من ان يتكلف رده. فنرجع الى المقصود، وبدأ يفسر السورة الكريمة رحمة الله عليه. نعود الى ما كنا بصدد في كتاب التوحيد وان نتحدث عن النشرة، وهي حل السحر بالسحر. ترجم الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد بباب، قال فيه: باب ما جاء في النشرة. وعرف العلماء بقولهم فيما نقله الامام ابن عثيمين في القول المفيد تعريف النشرة، قال: في اللغة بضم النون، يعني تعريفها في اللغة بضم النون فعله، فعله هذا هو الوزن الصرفي من النشر وهو التفريق، وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور، حينما نحل السحر عن المسحور ونرفعه ونزيله ونفرقه فنجعله ينتشر فيزال يسمى نشرة. قال: اما في الاصطلاح حل السحر عن المسحور، لان هذا الذي يحل السحر عن المسحور يرفعه ويزيله ويفرقه،

انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا اشد انواع التحريم، اجتنبوه يعني كل انت بجانب وهو بجانب اخر. فيقول: ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم او نفي الجواز، بل اذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريم، واذا لعن الله فاعله كان دليلا على التحريم، وهكذا. قول رواه احمد بسند جيد وابو داود. قال بعد ذلك: رواه احمد بسند جيد وابو داود. وقال ابو داود يعني سئل احمد فقال الشيخ ابن العثيمين: سند ابي داود الى احمد متصل، لان ابا داود سمع من الامام احمد لانه قد حدثه وابركه، وحينما يقول قال او سئل الامام احمد فقد ابركه. اجاب رحمه الله عليه ابن مسعود الامام احمد فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. اجاب رحمه الله عليه بقول الصحابي، وكانه ليس عنده اثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والا لاستدل به. هذا خطا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. السبب: لان الذي روى الحديث الامام احمد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشره فقال هي من عمل الشيطان، رواه الامام احمد، فالامام احمد روى الحديث، اذا هو يحفظ الحديث وهو يعرف الحديث. فهو هنا يقول رحمه الله عليه الشيخ ابن عثيمين، اجاب رحمه الله عليه بقول الصحابي ابن مسعود فقال يكره هذا كله، وكانه ليس عنده اثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والا لاستدل به. بل نقول: بل الامام احمد يعرف الحديث، ولكنه لما احال على ابن مسعود فقال يكره هذا كله، دليل على ايه؟ كل انواع النشره، لان الحديث بيتكلم عن النشر الالف واللام للعهد. واخدين بالكم ولا لا؟ لما نيجي نتفقه في الحديث نجد ان الالف واللام عهديه، العهد الذهني اللي النشر اللي كانت في الجاهليه. فقد يقال: أليس من الممكن أن تكون قد جدت نشرة أو نوع من النشرة في عهد المسلمين واشتهرت؟ فالإمام أحمد علم ذلك فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. يبقى هذا كله دليل على إيه؟ على تعدد أنواع الإيه؟ النشرة. يبقى ما نفهمه مما نقله أبو داود أن الإمام أحمد يكره جميع الأنواع، واخدين بالكم ولا لأ؟ قال: والمشار إليه في قوله يكره هذا كله وكل أنواع النشرة، وظاهره ولو كانت على الوجه المباح على ما يأتي. هذا خطأ، لأن المباح ثابت بنصوص القرآن والسنة. يعني المباح إن الإنسان لو حدث له سحر نقول له اقرأ المعوذتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. طيب ما القرآن بيقول: ومن شر النفاثات في العقد. فلو جئت لإنسان أخذ بسحر وقلت له اقرأ المعوذتين يقول: لا، ابن مسعود قال يكره هذا. هذا لا يقصده بالطبع الامام احمد، مش كده ولا ايه؟ فقول الامام ابن عثيمين هنا في حاجه الى شيء من المراجعه والتروي. فيقول: والمشار اليه في قوله يكره هذا كله وكل انواع النشرة، وظاهره ولو كانت على الوجه المباح على ما ياتي، لكنه غير مراد، لان النشره بالقران والتعوذات المشروعه لم يقل احد بكراهته، بل هناك شبه اجماع على جوازها، لم يكن هناك اجماع بالفعل على جوازها. وسبق ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرا تعليق التمائم من القران وغير القران. قال: وعلى هذا فالكليه في قول احمد يقرا هذا كله، الكليه يعني كلمه كله، يراد به النشره التي من عمل الشيطان، وهي النشره بالسحر والنشره التي من التمائم. يبقى اي نوع باستثناء القران والسنه. ويبقى معنى ذلك مش معناه ان الامام احمد لم يصله حديث هو رواه في مسنده، سئل عن النشره والحديث مشهور عند الائمه، ولكن يكون المقصود انه الحديث هنا ليس مقيدا بما كانت عليه النشره في الجاهليه، بل كل انواع النشره خلا القران والسنه من عمل الشيطان. هذا ما افهمه، وما اظن ان هذا فهم الامام احمد، وما فهمه عن الامام ابن مسعود رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الإمام ابن العثيمين رحمة الله عليه: يكره، ففسر لنا معنى كلمة الكراهة المشهورة. قال: الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبا، ولا تخرج عنه إلا بقرينة، وعند المتأخرين خلاف الأولى. يعني كلمة أكره كذا عند الفقهاء المتأخرين دون التحريم،

فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله الى غيره. القران بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش كده وبس، ومن يتوكل على الله، يكلمك عن التوكل الان، لكن التقوى يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كدهم كد الشياطين، شياطين الانس وشياطين الجن. وان تصبروا وتتقوا يبقى التقوى العلاج. ابحث عن التقوى. اي مرض يجي لك البعيد، مرض نفسي مرض جسدي، ابحث عن التقوى. دايما تبحث عن التقوى. عند فقدان التقوى او ضعفها يصبح الانسان ضعيف المناعه. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نكره في السياق النفي تفيد العموم. التوكل على الله والاعتماد عليه. فمن توكل على الله فهو حسبه. يعني ايه حسبه؟ يكفيه شر كل شيء. والتوكل من اقوى الاسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من اذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امري قد جعل الله لكل شيء قدر. يبقى لو توكلت وجعلت نفسك متوكلا على الله حق التوكل فالله يكفيك. اليس الله بكاف عبده الذي حقق العبوديه؟ يبقى بيكفيك جميع ما اهمك. فكيف تسلط عليك السحره؟ كيف مفيش واحد يجي يقول لك طب الرسول عليه الصلاه والسلام ما حدث له؟ نقول الرسول حدث له هذا امر مقصود من اجل بيان ان السحر من الممكن ان ينال اي انسان والنبي بشر. الامر الثاني حتى يبين رب العالمين مقام النبي الرفيع العظيم الذي نلاه كل انواع الايذاء حتى مساله القتل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الامام ابن القيم يقول لا زالت اكله خيبر تعاودني حتى قطعت ابهري. العرق الذي يصل بالقلب ما زالت اكله خيبر تعاودني. اكله خيبر اللي هي الشاه المسمومه التي قامت بحشيها سما المرأة اليهوديه لكي لو كان صادقا لن يموت وان كان كاذبا نخلص منه. فقال لا زالت اكله خيبر تعاودني حتى قطعت ابهري. يقول الامام ابن القيم حتى يجمع عليه رب العالمين مع النبوه والرساله والخله اتخذه خليلا الشهادة في سبيل الله، فتعاود الأكلة، فيحدث له هذا يكون سبب من ضمن الأسباب فيموت بسبب هذا، فيكون شهيدا فينال مرتبة الشهادة، فكذلك يحدث له حادثة السحر حتى يرتقي. كل أنواع الكيد كيدة للمصطفى عليه الصلاة والسلام بها. كذلك بعد التوكل على الله تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فدائما اتهم نفسك. إذا أصبت بمرض اعلم أنه من ذنوبك. بتضييق في الرزق فاعلم أنه من ذنوبك. بمشكلة عائلية مع زوجك فإنه من ذنوبك. بمشكلة مع والديك أو أبنائك فإنه من ذنوبك. مع صاحب العمل فإنه من ذنوبك. سلط عليكم حاكم ظالم، مش في الطريق قابلتك لجنة خدوك الأمن قعدوك يومين ولا أسبوع، من ذنوبك يسلط عليك. فبما كسبت أيديكم، ده ربنا اللي بيقول. أنا لا أدري أين هذه الآيات منا، لماذا لا تذكر كثيرا؟ لماذا دائما نظهر لانفسنا اننا مجردون من العيوب ومن الخطايا ونستحق ان نمكن ونستحق ونستحق ونستحق ان يحكمنا ابو بكر الصديق وكل شيء بيحدث في الارض؟ اتظلمنا وكيد من الكفار، ده حتى كيد الكفار لا يعمل فيكم عمله الا بذنوبكم. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. يبقى قول الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، مش كده وبس، لا، مش كمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى في الدنيا، لا،